الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافر عزم على السفر ثم صلى الظهر في رحله، هل له أن يجمع العصر معه ثم يسافر للحاجة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والشارع رتب على مسمى السفر أحكاما، فلا تترتب هذه الأحكام إلا إذا وجد مسمى السفر. ومجرد الاستعداد للسفر إذا كان الإنسان لا يزال في بنيان بلده لا يدخله في مسمى السفر، فلا تبدأ أحكام السفر إلا بعد أن يفارق الإنسان عامر قريته ومسمى بلده، حينئذ له أن يترخص برخص السفر لأنه دخل في مسمى السفر فتحققت العلة فتأتي الأحكام. فإذا كان الإنسان لا يزال في بلده مستعدا للسفر فمجرد استعداده لا يدخله في مسمى السفر، فلا تترتب على مجرد الاستعداد للسفر أحكام السفر لعدم وجود العلة. فيصلي الصلاة التي دخل عليه وقتها ولم يسافر بعد، يصليها تامة، لا يجوز له أن يقصر لأن القصر من خصائص السفر ولم يدخل بعد هو في مسمى السفر. ولكن إذا صلى الظهر كاملة مثلا، فهل يجوز له ولم يسافر بعد أن يجمع معها العصر تقديما؟ الجواب يتفرع على قاعدة الجمع. فالمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى في قاعدة الجمع أن الجمع رخصة عارضة، فالجمع ليس من رخص السفر فقط، بل هو رخصة عارضة تجوز في الحضر إذا توفر سببها. فإن قلت وما سبب الجمع، فأقول سببه ارتفاع الضيق والحرج والمشقة، ولذلك يجوز الجمع للمريض وهو في الحضر، ويجوز الجمع للمستحاضة وهي في الحضر، ويجوز الجمع في المطر حتى وإن كنا في دار الإقامة والحضر. بل إن أوسع المذاهب في الجمع مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعامة علماء أهل السنة والجماعة، حتى أجاز كثير من الفقهاء الجمع للإنسان الذي يخشى فوات ماله إذا فرق الصلاتين في وقتيهما. فإذا الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم مرة في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، فلما سئل ابن عباس عن سبب ذلك قال أراد ألا يحرج أمته. فاستفاد العلماء من ذلك أنه متى ما حصل الضيق والحرج في تفريق الصلاتين المجموعتين في وقتهما، وكان الأرفق بحال المكلف أن يجمع، فيجوز له الجمع من باب رفع الحرج والضيق والمشقة. والمتقرر عند العلماء أنه لا حرج في الإسلام، ما جعل عليكم في الدين من حرج. والمتقرر أن المشقة تجلب التيسير، والمتقرر أن الأمر إذا ضاق اتسع. فإذا نتفق الآن على أنه لا يجوز له القصر لأن القصر ليس له إلا علة واحدة وهي السفر، وهو لم يدخل في مسماه بعد. وأما الجمع فإذا رأى المكلف وهو لا يزال في الحضر أن الأرفق أنه قد حل عليه وقت الضيق والحرج والمشقة، بمعنى أنه يحتاج في طريق سفره ألا يقف، للضرورة والحاجة الملحة لاستمراره في طريق سفره، ويعلم أنه سينقطع إذا نزل وصلى العصر في وقتها، وسوف تتأخر حاجته، أو ربما يقع في شيء من الضيق والحرج الذي لا يحتمل، فحينئذ قد تحقق في حقه الحرج والضيق والمشقة والحاجة للجمع حاجة ملحة، فيجوز له في هذه الحالة أن يجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، لأن من حل عليه الضيق والحرج واحتاج إلى الجمع حاجة ملحة فيجوز له ذلك ولو كان في الحضر. فإذا قاعدة الجمع تختلف عن قاعدة السفر، فالقاعدة تقول لا قصر في حضر ولا إتمام في سفر، وأما قاعدة الجمع فإنها تقول الجمع رخصة لرفع الضيق والحرج عن المكلفين. فأنت إذا صليت الظهر مثلا وأنت لا تزال في بلدك، ورأيت أنك تحتاج إلى الاستمرار في الطريق حتى لا تفوتك مصلحة معتبرة في دينك أو دنياك، ورأيت أن وقوفك لصلاة العصر ربما أخرك عن هذا الأمر الضروري الذي تحتاج إلى الوصول إليه في أقرب وقت ممكن، فحينئذ يجوز لك في هذه الحالة أن تجمع معها صلاة العصر، فمن حل عليه الضيق والحرج وكان الفرج عنه في الجمع فيجوز له أن يجمع في هذه الحالة. ولعلي استطعت أن أوصل إليك الفرقان بين باب الجمع وباب القصر، والله أعلم.